قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات العقيدة الطحاوية، واليوم متعلق المحاضرة بالإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الجملة من كلامه من التوحيد. ذكر أنه قال في أول الكلام، يعني في أول، كما تذكرون في أول متن العقيدة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وبعد ذلك في محاضرتنا اليوم الكلام على الرسالة والنبوة. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذه جملة من كلامه رحمه الله فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى. وقوله إن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك، فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسنون والمشروع. والسنة التي جاءت بها الأحاديث وعمل السلف أن مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكما ذكر في مقام المعراج وقرب محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقول إن محمدا عبده المصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة يعني لسيدنا وأشباه ذلك. وإن محمدا عبده المصطفى، ما المقصود بالاصطفاء؟ الاصطفاء هو الاختيار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفي للرسالة. وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكل مرسل مصطفى لأن الله اصطفى. ثم قال: ونبيه المجتبى. الاجتباء هو الاختصاص، كما قال عز وجل: واجتبيناهم وهديناهم. هذا معناه الاختصاص، يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا ومختارا ومختصا بهذه المقامات العالية. أما الوصف الثالث فهو قوله: ورسوله المرتضى. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا البيان لمعاني تلك الكلمات وهذه يعني هذه الجمل التي قرر فيها المصنف العقيدة، وهي أن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للنبوة فغي وهوى. يبقى هذا يعني هو فيما يتعلق ب يعني معنى عام لتلك الجمل. لعلنا نطرح سؤالا فيما يتعلق بتعريف النبي والرسول. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، والنبي مأخوذ من النبوة، النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره. والرسول من حمل رسالة فبعث بها. ولهذا نقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين، يعني على قراءتين متواترتين، الأولى النبي والثانية النبي، كما قال مثلا يا أيها النبي. والفرق بين النبي والنبي أن النبي هو من نبئ، وكلا الأمرين حاصل في النبي وفي كل نبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرتفع ولأجل ذلك هو نبي وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي أو نبي صارت من الرفعة، يعني صار في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. ماذا عن معنى النبي في الاصطلاح؟ التعريف الاصطلاحي للنبي ورسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، وهناك مذاهب، منها مثلا قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، وهناك من قال أن النبي ورسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومنهم من قال أن النبي أرفع من الرسول، وهو قول غلاة الصوفية، وأن الرسول دون النبي. قول من قال أن هناك ثمة فرق بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، وذلك لأدلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ما وجه الاستدلال؟ الجواب وجه الاستدلال أن الإرسال هو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل وهكذا. وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو، فقال من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات. وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، هو المقصود. والوجه الثالث أيضا من الاستدلال نقول أنه عاطف ذلك بلا، كما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية، هو قوله وما أرسلنا، فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الدليل الثاني على أنك ثمة فرق بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ذكرنا الأول آية الحج. الدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم، فآدم كما صح في الحديث نبي مكلم، وهذا الحديث أخرجه أحمد البخاري وابن حبان عن أبي ذر وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم كإدريس وشيث وكغيرهما، وإدريس ذكره الله عفوا في القرآن العظيم، والرسل أولهم نوح. وجعل الله عز وجل أولي العزم من الرسل خمسة، وجعل أولهم نوحا، فهذا يدل على أن آدم لم يحصل له وصف الرسالة، بل جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم آدم نبي مكلم، ووصف نوح بأنه رسول ووصف إدريس بأنه نبي دل على التفريق بين المقامين. دليلنا الثالث الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فجعل عدد الأنبياء أكثر من 124,000، أكثر من 124,000، وجعل عدد الرسل أكثر من 300 بقليل، 19,300 رسول. الله عز وجل قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وهكذا. إذا تبين لنا ذلك وأن الصحيح ما ذكرنا القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم هو أن هناك فرق بين النبي والرسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ إذن فالله جل وعلا جعل ملائكة مرسلين، والله أرسل الرياح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال من هذه الأشياء كما جاء في القرآن قد يقال عنها إنها مرسلة، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. فالنبي إرساله خاص، وأن الرسال وأن الرسول إرساله مطلق، يبقى هذا يعني بدايات التفريق بين النبي والرسول. يبقى نقول النبي إرساله خاص والرسول إرساله مطلق، فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه الإرسال، فلكن الاختصاص في ذلك مطلوب. هو أن تعريف النبي من أوحي إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، أي موافقين له في أصل الرسالة، موافقين له في التوحيد مثلا. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ونلحظ أن هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب إنما له صحف، كما ذكر عن إبراهيم صحف إبراهيم وكذلك موسى، وكموسى له صحف وكتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب أو بوحي جاءه بكتاب منزل من عند الله، هذا يعني ليس بقول يعني جيد، بل يقال كما ذكرنا في التعريف إن المدار النبي موحى إليه والرسول موحى إليه، لكن النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. ثالثا النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه، ويأتي النبي وليس معه أحد، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. ولهذا جاء في الحديث الشهير الذي تعرفونه إن العلماء أو أن العلماء ورثة الأنبياء، لم يجعلهم ورثة الرسل، لم يقل وأن العلماء ورثة الأنبياء ورثة الرسل، وإنما قال العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذا في إيضاح شريعته في يكون ثم شبه أو ثم شبه بين العالم وبين النبي، لكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الذي ربما يصيب ربما يخطئ. إذن الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة، شريعة من قبل، أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف جاء قومه بما بعث به إبراهيم ويعقوب، وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. يبقى هذه مسألة أيضا فيها نوع من يعني إيه الإيضاح. أقول هذه المسألة الأخيرة، الفرق بين النبي والرسول في اتباع الشريعة في شريعة من قبلنا اللي هو متعلق بهذا البحث، أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. هذا الكلام أو هذا الاحترازات يعني أقولها وأذكرها، أن ثم الطائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. إذن الكتاب يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، بعثه لقوم موافقين أو مخالفين، هذا مدار الفرق بين النبي والرسول. الرسول قد يبعث بشريعة من قبل، بشريعة من قبله، بالديانة التي جاء بها الرسول لمن قبله، لكن يرسل إلى قوم مخالفين، وإذا كانوا مخالفين لابد أن يكون منهم من يصدق ومنهم من يكذب، وهكذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة نبوة الأنبياء، هل هي واجبة أو ممكنة؟ نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أن نقول أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طائفة من المتكلمين قالوا إرسال الرسل جائز، وطائفة قالوا إرسال الرسل واجب على الله، والبعض يقول إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة، بل هي تبع للمصلحة. طيب قول أهل السنة في ذلك إيه؟ قول أهل السنة أن إرسال الرسل جعله الله حجة على الناس، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد، لأن أفعال الله والإجابة عليه والتحريم إنما يكون من عنده لا من عند غيره. المسألة الثالثة، نبوة الأنبياء أو إرسال الرسل بما تحصل، وكيف يعرف صدقهم، وما الفرق بين النبي والرسول وبين عامة الناس، أو من يدعي أنه نبي أو رسول، أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري على يدي شيء من الخوارق. والجواب عن ذلك نقول أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب. المذهب الأول أن إرسال الرسل الأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع الكلام، قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر أو يبصر ما لا يبصره غيره. هذه طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله عز وجل، وهذه طريقة باطلة. طيب المذهب الثاني، اسمع قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتمعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات. منهم من التزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات، فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، لذلك أنكروا السحر والكهانة، وأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. أما الأشاعرة فجعلوا مسألة مختلفة، وسيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن الكرامات. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يحصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يد النبي والولي. فمن الأدلة لإثبات النبوة والرسالة أولا الآيات والبراهين، ثانيا ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله، ثالثا أن الله عز وجل ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا ولا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة، يعني هذا أحد الدلائل، وهذا الدليل هو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أو يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، لأن لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاءت النصوص بالبراهين والآيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال في 9 آيات إلى فرعون وقومه فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. وبعض أهل العلم جعل واستعمل لفظ المعجز نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة معجز، لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال، معجز لمن فيه إجمال وفيه إبهام، فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز. فإذا قلنا معجز لبني جنسي فهذا حال، معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة الورى فهذا حال. ولهذا جعل المعتزلة والأشعار في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة، أن لفظ معجز اختلفوا فيه، معجز لمن كما سنذكر ويأتي تقريره في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ونقول الآية والبرهان التي يؤتها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما أتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أما إعجازه بعض الإنس دون البعض أو إعجازه الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. طيب أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدل على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس هذا دليل الرسالة والنبوة. طيب هذه الآيات وهذه البراهين التي أتاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول القرآن، وهو حجة الله عز وجل وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله عز وجل به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة والبلاغة وأشبه ذلك. النوع الثاني آيات وبراهين سمعية، يعني تكون دالة من جهة ما يسمع، ومن ذلك تسبيح الحصى وتسبيح الطعام على عهده صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث آيات وبراهين رجع إلى البصر، وهو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره، بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك، مثل نبع الماء ما بين أصابعه ومثل حركة الجمادات وإتيان الشجرة ونحو ذلك. أما النوع الرابع أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأول المسموعة وتحرك ما لم يتحرك بالعادة، يشمل حركة الجمادات وشعور ما لا يعرف بشعوره، وهذا إنما يخبر عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشباه ذلك. وأما النوع الثاني آيات يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بخبر وأمر ونهي، فللرسول قول وفعل، فهذه 5 أشياء: الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وقول وفعل، وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرناها من قبل عدا القرآن، فهو أعظم الأدلة. ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بأخبار هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، جاء بخبر عن الله عز وجل، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، منه ما يتعلق بالحاضر، منه ما يتعلق بالمستقبل، جاء بأمر ونهي، وهذا الأمر ونهي هو ما يدخل في الشريعة، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة، جاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له صلى الله عليه وسلم، كل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلابد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشبه ذلك. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل الكمال فيما أخبر به، وفيما أمر به وفيما نهى عنه وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاستقام أمره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء، واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكبرا دون برهان. أما الثالث فهذه أجناس الأدلة أو من أجناس الأدلة أن الله عز وجل هو صاحب الملكوت، وهو ذو الملك والجبروت، والذي ينفذ أمره في خلقه، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله عز وجل بما يصفه به ويذكر الخبر عن الله وأسمائه ونعوته، ثم هو في ملك الله يستمر به الأمر إلى أن يشرع ويأمر وينهى وينتشر أمر ويغلب من عدا ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب. ولهذا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو كانت الدعوة في ملك الله عز وجل هذا دعا أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله، فإن مالك الملك لا يتركه وحاله، بل ربما جعل ذلك ابتلاء وامتحانا للناس، ولكن لا ينصب وتكون شريعته هي الباقية. ويكون ذكره هو الذي يبقى، ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السلفة وعما يحصل هو الذي يبقى في الناس. فإن هذا مخالف لقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمشركون لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعى عن الله عز وجل وهو كاذب فإنه يتربص به الهلاك والفناء أو الإفناء. فشاعر نتربص به ريب المنون، فجاء البرهان قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فتربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وقد صدقتم في هذا البرهان، لأنه لو كان كما تقولون كاذبا فإن يتربص به ريب المنون وأن يهلكه الله وأن يجعله الله مخليا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله حملة لرسالته وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس، ولهذا تجد أن رسالته هي الباقية في الناس، رسالة موسى ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى ورسالة محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وكل واحدة منها أقول دخل فيها التحريف عن الله تبارك وتعالى ما دخلها، لكن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي التي لم يدخلها تحريف. أتباع إبراهيم حرفوا في دينه، أتباع موسى من اليهود على غير دين موسى، أتباع عيسى الآن على غير دين عيسى، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حفظهم الله وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. أيما هذا فيما يتعلق بهذه هذه المسألة. المسألة التي أتكلم أيضا عنها اليوم في هذه المحاضرة أقول أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المسألة الرابعة على ما أعتقد، بشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة. ولهذا يعني أكثر ما يذكر في القرآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر ولكن يوحى إليه. أما من جهة الذنوب والآثام فأقول لابد لنا فيه من بحث. فأقول أولا أو القسم الأول عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمراض والعاهات أن الرسل والأنبياء يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد، وهذا غلط. فابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أراك توعك، وكان حمى شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود ذلك بأن لك أجرين، قال نعم، إلى آخر الحديث. القسم الثاني من جهة الذنوب، فمنها الكفر، فجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. أما من جهة الذنوب فالذنوب قسمان كبائر وصغائر. الكبائر جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة أو الرسالة أو تقحمها عليهم الصلاة والسلام، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل عموما. والصواب أن الصغائر على قسمين: صغائر مؤثرة في الصدق، في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منزهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو فيما أشبه ذلك، أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشبه ذلك، فهذه جائزة، ولا نقول واقعة بل نقول جائزة. والله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنتقل بعد ذلك لبيان إيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالرسل والرسالة والنبوة والأنبياء. المسألة الخامسة، أقول أن الرسل والأنبياء فيهم شروط وأوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. من هذه الأوصاف أن الرسول يكون ذكرا والأنبياء يكونون ذكورا، فليس في النساء رسول ولا نبي وإنما هم ذكور. أيضا أنهم من أهل القرى، يعني ممن يسكنون القرى وليس من أهل البادية. ثالثا أن الرسول لابد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله إمام الطحاوي: أنه أو وإنه خاتم الأنبياء. يعني الجملة من أوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ولهذا أقول وإنه خاتم الأنبياء، تقرير أن محمدا صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة. وإنه خاتم الأنبياء، يعني هو الذي ختمهم فصار خاتما لهم، ليس بعده أحد. هذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا، حتى الطوائف الخارجة أو الفرق الخارجة عن 72 فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين مقرون بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بها ختمة النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، لكن لا ينسب إلى طائفة عامة، ولكن نسب إلى بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. فقول المؤلف الطحاوي عليه رحمة الله وإنه خاتم الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مجمع عليه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ قوله وخاتم النبيين عاصم وحده من بين القراء بفتح التاء وخاتم النبيين، وقرأ الباقون من السبعة وخاتم النبيين. وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي، أي بإحدى هذه القراءات، ولذلك يعني قرأنا الجملة من كلام الطحاوي وإنه خاتم الأنبياء، فاخترنا الكسر على الفتح لاتباع قراءة الآية على ما يقرأ به المصنف الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بعثته بختمة الرسالات والنبوات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان: إنه سيكون كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، أو كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. وهذا واضح، والحديث هذا أخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان وصححه الألباني. قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو وخاتم النبيين هو فاعل من ختمة، وختم الشيء يختمه فهو خاتم له، يعني جاء آخرا فختمه فهو الآخر منهم. وهذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب، يعني الذي لا نبي بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالفتح. فسره العلماء على أوجه، منها أن الخاتم في هذا أنه كالطابع أو كالطابع على مسألة النبوة، والطابع على شيء يأتي آخر ما يأتي، فالذي يرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء، فتكون دلالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين دل على أنه هو الآخر، لأن الخاتم إنما يأتي آخر شيء. وفي أيضا أن الخاتم هو زين الشيء وما يتزين به، فهو البارز حلية وزينة وفضلا، وهذا الوجه ذكره العلامة الشوكاني وغيره. فدل هذا على أن القراءة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والقراءة الأخرى وخاتم النبيين قراءة عاصم، أن دلالتهما على ختم النبوة واحد، وأن قراءة وخاتم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل ودلالة. أكرر أن قراءة وخاتم قراءة عاصم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. كذلك نقول إن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل فقد ادعى أنه يوحى إليه. وانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الوحي لا يكون لأحد بعده، ولهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله مباشرة أو بواسطة جبريل، لأن حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة. فإذا من ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه. كذلك من المسائل المتعلقة بما ذكرت أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة، وهذا باتفاق أهل السنة. ونذكر مسألة أخرى ونقول أن ختم النبوة وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتمهم لا يعارض أو لا يعارض بنزول عيسى في آخر الزمان، فإن نبوته صلى الله عليه وسلم كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل فالنبوة السابقة ملازمة له، ولكنه يأتي مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا الصليب، واضعا الجزية على اليهود والنصارى، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى عيسى مأموما، ولهذا جاء في الحديث إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، والحديث أخرجه مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله. كذلك يعني هناك حديث مهم في قوله وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أقول قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فحسنها وزينها إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون بهذه الدار ويقولون ما أحسنها وما أجملها، لو كملت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وبي ختم النبيون. قال الطحاوي رحمه الله وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. الأتقياء هم صفوة هذه الأمة، فكل تقي جاء بعده صلى الله عليه وسلم لا يكون تقيا إلا بالائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالائتمام يكون بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والأتقياء جمع تقي، والتقي من حصل التقوى، والتقوى على مراتب، منها أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد، ومنها أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا ويترك الحرام ممتثلا، وهذه مرتبة المقتصدين، ومنها أن يتقي الله بترك صغائر الذنوب وبترك ما به بأس، وبترك يعني ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذه تقوى الله حق تقاتي. قال: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، هو المقدم في المرسلين، هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. والسيادة معناها يجمع أمورا، منها أن يكون أمره نافذا وأن يكون المرجع له هو. فهذا إذا قيل في محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين بهذا المعنى، يعني أنه هو المرجع. فبالنظر إلى شيئين: الأول، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وولد آدم داخل فيهم المرسلون. الثاني، أن رجوع الأمر إلي بالنسبة للأنبياء يكون في عرصات القيامة، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره، ثم يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام يطلبون منه تعجيل الحساب، فيقول أنا لها. وهنا في معنى السيادة أيضا التفضيل. ولهذا يعني لابد أن نذكر بحثا، فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أن التفضيل بين الأنبياء جاءت به النصوص، كما قالت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل كثيرون، أفضلهم أولو العزم من الرسل، نوح ثم إبراهيم يعني في الزمان، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أو صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهؤلاء الخمسة أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن الفضل والتفاضل والتخير بين الأنبياء له حالتين، حالة عامة وحالة خاصة، حالة عامة وحالة خاصة. الحالة العامة يجوز ذلك بمعنى أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين، سيد المرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين. أما في مقابلة نبي بحسب شخصه، في مقابلة نبي بذاته، فهذا يكون خصوصا فلا يجري فيه التفضيل على وجه الاختيار. ولهذا جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ أو باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا تخيروني على موسى، وفي رواية: لا تفضلوني على موسى، دل على عدم جواز التفضيل الخاص. المسألة أيضا في هذا المبحث، أقول أيضا التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث: لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هذه الأحاديث اختلفت فيها أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض. أحسن الأجوبة أن يقال: لا تخيروني على موسى، هذا قاله لسبب قصة وردت، وهو أن يهودي ومسلم اختلف، فافتقر اليهودي على المسلم بموسى، والمسلم رد على اليهودي ولطم. فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية والفخر، فدل على أن التفضيل من هذا الباب الفخر والعصبية يمنع منه. ثانيا، أن جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة الجنس، جنس الفضائل سائف، ومن جهة كل فضيلة بحسبها متعدد. ولهذا يقال إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، يعني من حيث النظر العام كما ذكرت من قبل. ثالثا، أن يقال إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه، لأن الأنبياء والرسل رسالتهم واحدة، والأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والأمهات شتى، وتولوا الرسل جميعا فرض، ومحبتهم جميعا فرض. فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته. أما قوله من قال أنا خير من يونس ابن متى، من قال هكذا فقد كذب، هذا لأجل أن بعض الناس يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وأنه عوقب بأن كان في البحر وفي بطن الحوت، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال إن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام عليه وعوقب، فقال إن يونس ابن متى قال لأنه فعل ما فعل، وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى كما قال صلى الله عليه وسلم، فيترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الدعاء وحال يونس بن متى ليس فيها نص في حقه عليه السلام أعني يونس بن متى، فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلان أفضل من يونس من جهة الاستحباب، لا ينبغي أن يقال ذلك، يعني لا ينبغي أن يقال إن محمدا أفضل من يونس بن متى على جهة الاستحباب. والدليل على عدم الجواز في من يقول لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وهو أكمل الخلق، فمن باب أولى غيره لا يقول ذلك. هذا البحث يعني ربما لم تظهر حاجته، لكن بحثه العلماء في هذا الموضع، لأن هناك من يعتقد الكمال في الولاية ويظن حالته أرفع من حالة يونس ابن متى عليه السلام. ثم قال وحبيب رب العالمين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، والمحبة محبة رب العالمين، محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه متحققة، وإنما نظر في مسألة الخلة. المحبة لفظ عام يدخل تحتها مراتب في اللغة، أعلى مراتب المحبة الخلة. المصنف يعني كما ترون قدم وقال وحبيب رب العالمين مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين، والحديث أخرجه البياقي لكنه ضعيف. والجواب يعني أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم قصور من المؤلف، لأنه صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا، فإبراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ثبت ذلك في السنة. ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن. من مراتب المحبة أو مرتبة المحبة، يعني لم يغالي في المحبة أهل السنة والجماعة، لم يغالوا في المحبة يعني في محبة الله العبد، ولم يكونوا من الجفاة، بل سلكوا ما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي الكلام عنه في هذه المسألة في قول الطحاوي وحبيب رب العالمين، هل ممكن أن نعبر بلفظ العشق؟ فإن الله يعني يقولون إن الله يعشق ويعشق، ويقول بعضهم أعشق الله عز وجل، ويقولون إن العشق هو من مراتب المحبة، لكن الصواب والله أعلم أن لفظ العشق يمنع في إطلاقه من العبد على ربه ومن الرب للعبد، وذلك الأمور منها أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، ولا من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده، وكذلك لفظ العشق هذا يستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق، أن العشق فيه من جهة العبد أو في إطلاقه على من وصف فيه أو على من وصف به فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول خلل فيه. نعم. ثم قال الطحاوي وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. إنه سيكون بعد كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فكل دعوى النبوة كذب ولا شك، فدعوى النبوة بعده فغي وهوى وكفر، وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ هذا مبني على خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق، والذي يرجح في هذا أنه لا تقبل توبته ظاهرا، فإن كان صادقا في الباطن فإن الله عز وجل يقبل توبته، لكن ظاهرا لا تقبل توبته بل يجب قتله، وهذا هو الراجح هو الصحيح، فيقتل لما ادعاه من النبوة ولو قال إني تبت ظاهرا، لأنه قد يدعي ثاني وثالث ورابع وخامس ثم يقول تبت، فيكون ذلك خلل في الأمة. فإذا الزنديق الذي يظهر الكفر يسب الله عز وجل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة أو يدعي الوحي، فهذا يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. والجملة التي قالها الإمام الطحاوي وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن جميعا، يعني كما قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون اسم لكل ما سوى الله، خرج من ذلك الملائكة على الصحيح فيكون من العام المخصوص، والعام المخصوص دل على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم، فيكون كل الجن والإنس داخلين في لفظ العالمين ولم يستثنوا ولم يخرجهم دليل، فيبقون داخلين في عموم النظارة. وهذا الدليل رد عليه بأن قوله ليكون للعالمين نذيرا لأن هذا هو القرآن وليس هو بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان وجه الاحتمال رجوع الضمير في قوله ليكون لقرآن في قوله في أول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فليكون يعني القرآن للعالمين نذيرا، هذا الوجه وإن كان محتمل لكنه خلاف الأولى. والأولى عند أهل العربية أن الضمير يرجع على أقرب مذكور وهو قوله على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عبده المعنى عنه والله أعلم للعالمين نذيرا. كذلك أقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. أيضا قوله عز وجل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان للجن والإنس، الدليل أيضا الذي يدل على إرساله للجن والإنس قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة على لغة من يدخل الجن في لفظ الناس. وقال بعثت للأحمر والأبيض، والأحمر الجن أنهم مخلوقون من نار هكذا قال بعض العلماء، والنار صائرة إلى الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة وغير ذلك من الأدلة. ولهذا قولوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، ألم يأتكم رسل منكم، هذا على وجه التغليب لأن الإنس والجن اجتمع في شيء وافترق في أشياء، اجتمع في التكليف فلذلك صح أن يشترك في التثنية ألم يأتكم رسل منكم لاشتراكهما في أصل التكليف.